الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا من مقدمة العقدية للشيخ بن أبي زيد القرواني إلى قوله أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، أي من اعتقاد أهل السنة أنهم يؤمنون أن الله تعالى له دار كرامة أعدها لمن أحسن العمل ولمن استجاب لدعوته التي أنزلها على أرسنة رسله. فمن استقام على دين الله فإنه موعود بهذه الجنة. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فيجب الإيمان أن هذه الدار التي أعدها الله لأوليائه أنها حق وصدق، وأنها تسمى بهذا الاسم الذي هو الجنة. فأعدها دار خلود لأوليائه، أي أنهم لا يخرجون منها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود، كما قال تعالى أعدها دار خلود لأوليائه، أي الذين اصطفاهم. الولاية في أصل اللغة هي القرب، وسمي كل من التزم بأمر الله تعالى واستقام على دينه وليا لله تعالى، لأنه قد تولى وتخلى عن سبيل من عاداه وخالف أمره واتبع شيطانه وهواه. فكل مؤمن له حظ من ولاية الله تعالى، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والولاية لها شرطان مذكوران في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من اتصف بالإيمان والتقوى، ومعنى التقوى الامتثال في الظاهر والباطن والاجتناب في الظاهر والباطن، فإنه له حظ من ولاية الله تعالى. ويتفاوت العباد في تلك الولاية على قدر تفاوتهم في تحقيق شرطها أو شرطيها اللذين هما الإيمان والتقوى. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أي من اعتقاد أهل السنة أن الله أن أولياء الله تعالى ينظرون إلى وجهه الكريم في جنات عدن. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهي الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا النظر يحمل على الحقيقة لا على المجاز، وهو من كرامة الله تعالى لأوليائه في جنات عدن كما ذكر الشيخ هنا. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذه الكرامة تتبين حقيقتها عندما نعلم أن ما سخط الله عليهم قد وصفهم بأنهم محجوبون عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه. وهذه الكرامة لا يعدلها شيء عند أهل الجنة، فإنهم إذا رأوا ربهم تناسوا كل النعم التي كانوا فيها. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. يقول أن هذه الجنة، أن مذهب أهل الحق أنها موجودة الآن، وأنها هي الجنة التي أدخلها الله آدم عليه السلام أبو البشر، خلافا لمن قال أنه كان في جنة من جنات الدنيا. فإن الصحيح الذي يدل عليه القرآن هو ما ذكره الشيخ هنا، وأن هذه الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة عدن، هي جنة عدن التي أعدها الله لأوليائه وأصفيائه، وهي التي أهبط منها آدم أهبط الله تعالى منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. فآدم هو أول الأنبياء، فأما أول الرسل فإنه نوح عليه السلام، وخليفته إلى أرضه، كما قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ودلت خلافته في الأرض على أنه سينزل إلى الأرض، لأنه لو لم يكن سينزل إلى الأرض لما كان ثمة معنى لتسميته بخليفته في الأرض. فجرى ما سبق في علم الله تعالى، كما قال الشيخ هنا بما سبق في سابق علمه، أي سابق علم الله تعالى أن آدم يدخل الجنة وحواء ثم يخرجان من هذه الخطيئة، ثم يتوب الله عليهما ويجعل آدم خليفته في أرضه وذريته من بعده كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي قوله بما سبق في سابق علمه التزام الأدب مع آدم عليه السلام، لأن العلماء قد قالوا أنه من محرمات اللسان أن يقول المرء عصى آدم ربه في غير تلاوة القرآن، كما قال محمد مولود بن أحمد قال في كتابه محارم اللسان، كذاك أن يقول في غير تلاوة عصى آدم ربه على. فإن الأدب مع الأنبياء واجب من واجبات الدين. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن مذهب أهل الحق أن النار خلقها الله تعالى وهي موجودة الآن، وأعدها كما أعد الجنة لأوليائه أعد النار لأعدائه، والإعداد هو التهيئة، هيئها دار خلود ما هم منها بمخرجين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقد دلت الأدلة الكثيرة من القرآن على أن أهل النار مخلدون خالدون فيها أبد الآبدين، لا ينقطع عنهم العذاب فيها، خلافا لمن قال من أهل البدع أنها تخمد أنهم يخرجون منها، وهذا خلاف مذهب أهل الحق. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، فإنه لا يخلد في النار إلا من كفر بالله تعالى. قال الله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا. وأما العصاة فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم سيخرجون منها بالإيمان الذي ماتوا عليه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. وقد تظاهرت الأدلة من السنة أنه لا خلود في النار إلا لمن مات يشرك بالله تعالى، أما من مات على التوحيد فإنه سيخرج من النار ولو مكث فيها ما مكث. وألحد في آياته وكتبه ورسله. معنى الإلحاد هو الميلان، ومنه اللحد الذي يعمل للميت. الإلحاد حقيقته في أصل اللغة هو الميلان، ومعنى الإلحاد هو تحريف آيات الله تعالى وتحريف كتبه وتكذيب رسله. وألحد في آياته بأن تأولها على غير تأويلها، وكتبه بأن لم يصدق بها، ورسله بأن لم يستجب لما أتوا به، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وجعلهم محجوبون عن رؤيته، أي جعل أهل النار محجوبين عن تلك الكرامة التي أعطاها الله لأهل الجنة. جعلهم الله تعالى محجوبين عن رؤيته، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، أي من اعتقاد أهل الحق أن الله تعالى يجيء مجيئا لائقا بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه، بفصل الخطاب ولإقامة الحساب ولتمييز السعداء من الأشقياء. هذا المجيء نؤمن به أنه حقيقة، ولا نكيفه ولا ندخل في تفاصيل حقيقته، فإن ذلك مما حجب عنا وأمرنا بالإيمان به. يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، أي حال كونهم صفوفا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون بعد حشر الخلائق صفوفا خلفها. ثم يتلى عليهم قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، أي مجيئه تعالى في ذلك اليوم هو لعرض الأمم، أي لتعرض الأمم عليه أمة أمة، كما قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وحسابها، أي محاسبتها على أعمالها، فمن نوقش الحساب عذب، ومن خفف عليه في الحساب دخل الجنة. وعقوبتها، أي تعاقب، والعقوبة في المحشر عقوبتان: عقوبة في أرض المحشر، وعقوبة بعد أن نصير أهل النار إلى النار. أما العقوبة التي في المحشر فهذه تختلف باختلاف ذنوب العباد، فإن منهم من تصفح له الصفائح الذهب والفضة التي كان يكتنزها في الدنيا فيكوى بها، ومنهم من يتمثل له ماله شجاعا أقرع ينهشه، ومنهم من تعرض عليه مواشيه تطأه بأخفافها وأضلافها حتى يقضى بين العباد، ومنهم من يوكل به ملك يضربه على رأسه حتى يقضى بين العباد، إلى غير ذلك من العقوبة. أسأل الله السلامة والعافية. أما العقوبة التي تكون بعد دخول النار فتلك لا يعلمها إلا الله تعالى، على أن هذه أيضا العقوبة التي تكون في المحشر حقيقتها لا يعلمها إلا الله تعالى، وإنما نعلم منها بعضا مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثوابها، أي كما تعرض الأمم لعقوبة من يستحق العقوبة منها فإنها تعرض أيضا ليذاب من يستحق الثواب منها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فثواب العباد يتجلى في ذلك اليوم عند العرض على الله تعالى، فإن المذاب في ذلك اليوم يقول: هاء مقرأه كتابية إني ظننت أني ملاقي حسابية. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، أي من اعتقاد أهل الحق أن ثمة موازين توزن بها الأعمال. هذه الموازين يجب الإيمان بها وأنها لوزن أعمال العباد، سواء كانت أعمالا حسنة أو أعمالا سيئة. واختلف العلماء هل الموزن هي الأعمال نفسها وأنها تأتي على هيئات على أشكال في ذلك اليوم، أو الموزون هو صاحب العمل. في ذلك خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال فالذي يلزم الإيمان به أن أعمال العباد توزن، وليس كل أعمال العباد توزن، فإن ثمة من العباد من أكرمهم الله تعالى ليسوا داخلين في هذا الوزن، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة يدخلها 70,000 لا حساب عليهم ولا عقاب. ثم قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. أما استطرد الشيخ الآية: ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الفلاح في أصل اللغة هو الظفر بالمطلوب، النجاة من المرهوب، أي الذين فازوا الفوز الذي لا فوز منه. ومن خفت موازينه والعياذ بالله تعالى فأولئك أصحاب النار. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، أي أن العباد يؤتون صحائفهم، صحيفة السعيد يأخذها بيمينه، وصحيفة الشقي يأخذها بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله تعالى، بأعمالهم أي التي جمعت فيها أعمالهم، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ومن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا. هذا بيان للإيتاء، فإن الإيتاء إيتاء للسعداء وإيتاء للأشقياء. فأما إيتاء السعداء فبينه بقوله: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما قال تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره والعياذ بالله تعالى سيدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال الشيخ: أولئك يصلون سعيرا، والسعير هي النار أو طبقة من طبقات النار. وعلى كل حال هذا لإيتاء الصحائف يكون في السعيد بيمينه، يعطى له كتابه بيمينه. قد ورد أنها تطيب، أنه يوضع له الكتاب فيها. وأما الثاني فإنه تخرج يده من صدره ثم من بين كتفيه من وراء ظهره ليأخذ كتابه. هذه الكتب تتطاير حين يؤمر الملك بالنفخ في الصور، إذا وقف العباد وأذن للملك ينفخ نفخ فتتطاير صحائف الأعمال، لا يأخذ أحدا كتاب أحد ولا يأخذ إلا كتاب نفسه. وهذا الكتاب قد وصفه القرآن بأنه منشور، أي أنه سينشر أمام الخلائق ويقرأه صاحبه، فما كان من خطيئة اسود لها وجهه، وما كان من حسنة ابيض لها وجهه، حتى يأتي على آخره، ثم بعد ذلك يصير إن كان مات على الإيمان إلى مشيئة الله تعالى، وأما الكافر فاختلف فيه هل يسأل أو لا يسأل. الصحيح أنه يسأل، لأن سؤاله سؤال تفكيت، وقراءته لكتابه قراءة تفكيت. وهذا الخلاف إنما هو في القبر قبل البروز إلى الحشر. أن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، أي من اعتقاد أهل الحق أن الصراط الذي هو جسر منصوب على متن جهنم طرفه في أرض المحشر التي يحشر عليها العباد، وطرفه الثاني ينتهي إلى الجنة، تجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من هو كبرق الخاطف، ومنهم من هو كالريح المرسلة، ومنهم من هو كجاود الخيل، ومنهم من هو كالرجل يعدو عدوى حتى يكون آخرهم الذي يسحب. وأن على هذا الصراط كذاليب مثل شوك السعدان، وهو شوك حديد الطرف قوي قوي اللسع. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله، وهذه الأعمال التي وجدوها في الحشر قبل ذهابهم إما إلى جنة وإما إلى نار تكون أيضا في انتظارهم على الصراط، إن هذا الصراط يجوزونه على قدر تلك الأعمال التي كانوا يعملون فيها. أما الكافر وكذلك المؤاخذ من المؤمنين فإنه يكردس والعياذ بالله تعالى في نار جهنم تأخذه تلك الكلاليب. وأما الذي ينجيه الله تعالى بسبب إيمانه فإنه تأخذ منه هذه الكلاليب ما أمرت بأخره، ومنهم ناجون كما تقدم ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبهم سوء من تلك الكلاليب. وهذا الصراط قد ورد فيه أنه أرق من الشعر وأحد من السيف، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، أي الناجون الذين ينجون من هذا الصراط ويصلون إلى نار إلى الجنة ويدخلونها متفاوتون في ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أي أن على هذا الصراط قوم أوبقتهم أي أهلكتهم فيها أعمالهم، يكردسون في نار جهنم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم أحد إلا وله صندوق خاص في هذه النار لا يدخله غيره، وله دركة قد علمت له وعرفت كمحله في الدنيا، فإن هذه النار ليس فيها مكان مع ظلمها وبعد قعرها وشدة لهيبها وسمومها، ليس فيها مكان إلا وقد علم صاحبه ووكل به ملك حتى يدخله. وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، ثم قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، أي أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض أكرمه الله تعالى به. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك ترضى. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن حوضه ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن فيه كيزانا بعدد النجوم إلى السماء، وأن من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته. واختلف العلماء هل لكل نبي حوض، أو أن الحوض واحد وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير، لأن من شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا، إلا يصيبه ظمأ وهو العطش، ويذاد أن يدفع ويرد عنه، أي عن هذا الحوض، من بدل وغير، لأن أهل البدع لا يشربون منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليدفعن إلي أقوام عني أقوام فأقول هلم هلم، وفي رواية: ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. ويذاد عنه من بدل وغير، فكل من ابتدع في الدين فإنه يحرم هذه الكرامة التي هي الشرب بيمين النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. يقول رحمه الله تعالى أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان الذي أصله التصديق مركب من ثلاثة أشياء: قول باللسان، وإخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح. والأصل في ذلك قوله تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقد ذكر في هذه الآية الإيمان وهو تصديق القلب، ذكر التوبة وهي عمل اللسان، وذكر عمل الصالحات وهي إخلاص القلب. قد دلت آيات أخرى على ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. ومعنى قول باللسان أي كلام يتكلم المرء المسلم به يوافق ما هو في قلبه. ومعنى إخلاص بالقلب، أصل الإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو الشيء الذي لا يشبهه غيره، إلا أنه كما يقوله اللسان يطمئن به الجنان. فإذا قال المسلم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، مطمئنا قلبه بذلك، ناطقا به بلسانه، وعمل بسائر الأعمال التي أمر بها أمرا ونهيا، فهذا هو المؤمن الذي يطلق عليه وصف الإيمان. إخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، هذه الأعمال مقيدة لأنها لا بد أن تكون موافقة للسنة، أي قد وردت في الدين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما جمع هذه الثلاثة التي هي قول اللسان وإخلاص القلب وعمل بالجوارح فإنه هو الإيمان الذي كان عليه السلف الصالح. ثم قال: يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، لأن هذا الإيمان مذهب أهل السنة فيه أنه يزيد بزيادة الأعمال، وهذا مما لا خلاف فيه. وأما كونه ينقص فهو أيضا مذهب جمهور السلف، وهو الذي صار عليه الاعتماد من أقوالهم، وقد نقل عن بعض السلف أنه لا ينقص. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعلم دليل للنقص إلا قوله عليه الصلاة والسلام: في النساء ناقصات عقل ودين، ولا يعلم دليل في الكتاب والسنة يوصف في الدين بالنقص إلا هذا الحديث. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقصان الإيمان هو الذي صار إليه جمهور أهل السنة والجماعة، لأنه إذا زاد فقد نقص، وأما زيادته فلا خلاف فيها أصلا، لأنها قد نطق به القرآن، قال تعالى: أزدناهم هدى الذين اهتدوا زادهم هدى، إلى غير ذلك من الآيات. فيكون فيها النقص وبها الزيادة، أي أن الأعمال هي التي ينقص بها الإيمان، وكذلك هي التي يزيد بها الإيمان. فأخبر الشيخ بهذه الجملة ما معنى النقص والزيادة بالنسبة للأعمال. قد ذكر بعض المتكلمين وأهل الأصول أن نقص الإيمان وزيادته بالأعمال لا خلاف فيه، والحق أنه فيه خلاف، والصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة هو ما ذكره الشيخ هنا، أن الإيمان يزيد بالأعمال وينقص بنقصانها. ثم قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، أي أن القول لا يصح إلا مع الإيمان، لأنه لو صح قول بدون تصديق فإنه يكون المنافق مؤمنا والمنافق كافر بإجماع أهل الإسلام. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، أي لا يكفي الإيمان وهو التصديق القلبي وقول اللسان فقط، فلا بد معهما من العمل، خلافا لمن خالف في ذلك من أهل البدع. ولا قول وعمل إلا بنية، أي لا يقبل قول وعمل إلا إذا وافق اعتقاد القلب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، لما ثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشرط في الإيمان، الشرط في كل عمل، أن يكون صاحبه مسلم، لأنه لا يقبل عمل من غير المسلم، وأن يكون أراد به وجه الله تعالى، أخلص فيه النية لله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والثالث أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما اختل فيه شرط من هذه الشروط الثلاثة التي هي الإسلام والإخلاص العمل لوجه الله تعالى وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مردودا على صاحبه. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، يذهب واعتقاد أهل الحق أن المسلم مهما عمل من السيئات وارتكب من الذنوب فإنه لا يكفر بذلك، لما دل عليه القرآن في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب ولو كان ذلك الذنب كبيرة من أهل القبلة، أي ممن اتصف بصفة الإسلام، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، أي مذهب أهل السنة أن الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو من مات في معترك القتال أو من وصفه دلة النصوص على وصفه بالشهادة، وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد له أو لأنه يعاين ثوابه وأجره حين خروج روحه، وأن الشهداء أحياء، الشهداء كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الحياة حياة برزخية، وفي الصحيح أن أرواحهم في طير خضر تسرح إلى الجنة عند ربهم يرزقون. هذه الحياة حياة حقيقية، إلا أن كيفيتها مغيبة عنا، كما أن كيفية رزقهم مغيب عنا كذلك. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة. قول الشيخ أن مذهب أهل الحق أن الروح سواء كانت روح سعيد أو روح شقي أنها لا تفنى حتى يبعث صاحبها وترجع إلى بدنه، وأن لها اتصال بالقبر. هذا الاتصال لا نعلم حقيقته ولم نكلف بها. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، فإنها تنعم في القبر بأعمالهم الصالحة، وتنعم بما يهدى لهم من الدعاء، بما يأتيهم من الدعاء، وكذلك ما يهدى عنهم من الصدقات، إن هذا كله يصلهم ويتنعمون به بإجماع أهل الإسلام كما حكى ذلك النووي وغيره. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، أي أن أرواح أهل الشقاوة الذين هم أهل النار والعياذ بالله تعالى معذبة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فقد ذكر العلماء أن هذه الآية دالة على عذاب القبر. وأما نعيم أهل السعادة قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يفتح له في قبره ويوسع له فيه مد بصره، ويفتح له بابا للجنة يأتيه من روحها وريحانها، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. لأن اعتقاد أهل الحق أن عذاب القبر حق، كما أن نعيمه حق كذلك، وأن المسألة في القبر حق يسألون. وهذا السؤال سؤال رحمة، سؤال رحمة بالنسبة لأهل الإيمان، وسؤال تبكيت زيادة عذاب بالنسبة لأهل الكفران. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، ظاهر كلام الشيخ هنا أن المسألة في القبر إنما تقع على المؤمن لا على الكافر، قد قال بذلك جماعة من أهل العلم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، وهذه الفتنة كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا وضع في قبره إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فإنه يقول جني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى آمنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا. فأما الكافر والمرتاب فيقول هاهن ها فيضربانه بحديدة معهما. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. ثم استدل الشيخ على ذلك قوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين. إن هذه الآية قد قال بعض علماء التفسير أنها واردة في عذاب القبر ونعيمه. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في نظم التثبيت والآية السؤال إياك آمنوا يثبت الله الذين آمنوا. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه. اعتقاد أهل الحق أن العباد عليهم حفظة. هؤلاء الحفظة أرسلهم الله تعالى يكتبون أعماله. فقيل أنهم يكتبون كل شيء حتى الكلام المباح. فقيل أنهم لا يكتبون إلا ما يتعلق بالثواب والعقاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أربعة يتعاقبون. ففي الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. هؤلاء الحفظة لا يسقط عنهم شيء من عمل العبد مما يتعلق بثوابه أو عقابه، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه، لأن الله تعالى عالم سرائر العباد، عالم ما يعملونه، لا يحتاج إلى ما يكتبه الملكين عن العبد، فإن الملكان لا يعلمان إلا ما عمله العبد، أما الرب تعالى فإنه يعلم وسوسة صدر العبد وكل شيء من حاله، لكنه جعل هذه الكتابة لإقامة الحجة على العباد يوم القيامة. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم تعالى وتعاظم أن يسقط شيء من علمه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. أي أن ملك الموت، ولم يرد في نص صحيح تسميته، وإنما الذي ثبت هو هذا الاسم الذي ذكره الشيخ. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أنه أحد الملائكة الأربعة الموكلين بالعباد، جبريل بالوحي وميكائيل بالأرزاق وإسرافيل بالنفخ، وملك الموت بقبض الأرواح شقيها وسعيدها. وإن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، كما قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا. كل ما ذكره الشيخ مما تقدم فإنه مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو إما متعلق بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته، وإما متعلق ببعثته ورسله، وإما متعلق بالقضاء والقدر، وإما متعلق بالثواب والعقاب، وإما متعلق بأحوال يوم القيامة. لما بدأ الشيخ يتكلم خاتما لهذه العقيدة باعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإن خير القرون قرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقاد أهل الحق أن خير القرون، والقرون جمع قرن، والقرن قيل مدة من الزمن، قيل فيها أقوال كثيرة من 30 إلى 120، كل واحد من هذه الأعداد التي بين عدد 30 و 120 فقيل فيه أنه هو القرن. وخير القرون التي تقدمت ومضت وقرن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني هم الذين يلونهم، هم الذين يلونهم. الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مزية لا يدركهم فيها أحد من أهل الإسلام، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. أما الذين يلونهم هم التابعون، أما الذين يلونهم هم أتباع التابعين. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. لأن أفضل الصحابة، قد علم ما تقدم أن الصحابة أفضل الأمة، وأفضل الصحابة هم العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل العشرة هم الخلفاء الأربعة، وهم على هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ في الفضل، كما أنه هو ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر عبد الله عتيق بن أبي قحافة، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وهم على هذا الترتيب الفضل. وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. أي مذهب أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول، وكلهم على الخير والهدى، وكلهم موصوفون بالفضل، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، ولما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والإمساك عما شجر بينهم، لأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وعمر، من الخلاف الذي وقع في زمن عثمان، والذي وقع في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية، لا غير ذلك من الخلاف الذي وقع بين الصحابة، فإننا نبجلهم كلهم، ونعظم أمرهم، ونعتقد أنهم مجتهدون، وأنهم ليس فيهم طالب للدنيا، وإنما كلهم اجتهد وأداه اجتهاده إلى ما أداه إليه. ومذهب أهل الحق أن علي رضي الله عنه كان أحق بالصواب من معاوية رضي الله عنه، مع ترضي عنهما وإجلالهما، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، لأن الصحابة هم أحق الناس وأولاهم أن يلتمس لهم أحسن المخارج بما يؤثر مما ينقل عنهم، مع أن أكثره من حكايات القصاص وكلام الإخباريين لا يثبت منه إلا القليل النادر، والذي يثبت منه فإنه يحمل على أحسن المخارج. والظن بهم أحسن المذاهب، وهم أهل للظن الحسن لفضلهم وجلالتهم وسابقتهم في الإسلام. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، أي مذهب أهل الحق أنه تلزم الطاعة لأئمة المسلمين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتي. ما بين الشيخ من هم أئمة المسلمين؟ فقال: ولاة أمورهم، الذين يقومون على الحدود ويقومون على مصالح الناس، تجب طاعتهم فيما ليس فيه معصية، أما من أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيح: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. وعلمائهم ذلك من ولاة أمور المسلمين علماؤهم، فتجب طاعتهم والاسترشاد بكلامهم، ومجالستهم وأخذ العلم عنهم، واتباعهم والوقوف عندما يقولونه ويدعون إليه من التبصر والتفهم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وإدخال العلماء في الأئمة بيان للمعنى المذكور في قوله تعالى وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، فإن الذين يستنبطون هم العلماء لا غيرهم. هذا معنى قوله الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، والمراد بالعلماء هم علماء أهل السنة والجماعة المستقيمون على دين الله تعالى وعلى أمره مع زيادة ورع، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثاره، أي يجب اتباع السلف الصالح وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين تقدم ذكرهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، واقتفاء آثارهم أي اتباعهم في كل أمر يفعله المرء المسلم، فإنه قد انعقد الإجماع على أن المرء المسلم لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وباتباعه لأثر السلف الصالح يأمن من الوقوع في البدع والوقوع فيما وقع فيه المنحرفون عن الجادة، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم أي تتبع آثارهم والعمل بما عملوا به وترك ما تركوا، والاستغفار لهم كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالاستغفار للسلف الصالح من حقهم الواجب علينا. وترك المراء والجدال في الدين أي أن من واجب الاعتقاد ومن الواجبات المتأكدة على المرء المسلم ترك المراء وهو المشاحنة والمخاصمة، كذلك الجدال وهو عطف مرادف على المراء أو أخص منه على أحد القولين. فالمراء والجدال في الدين لا يصلح، لأن الاستقامة تنافي المراء وكذلك الجدال، وإنما يكثر المراء والجدال من أهل البدع المحرفين لدين الله تعالى. لا بد للمرء المسلم أن يعلم أنه إذا أراد أن يجادل لا بأس بالجدال، لكن ليكن جداله لإحقاق حق أو لإبطال باطل، ما إذا كان لا يؤدي إلا إلى كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه أو الدخول فيما نهى عنه السلف الصالح، فإن تركه للمراء والجدال أسلم لدينه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وترك كل ما أحدثه المحدثون أي أن كل ما ابتدعه المبتدعون، محدثون بكسر الدال جمع المحدث وهو المبتدع، أي من واجبات الدين ومن تمام اعتقاد سلامة اعتقاد المسلم أن يترك البدع كلها بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فترك كل ما أحدثه المحدثون أي المبتدعون في دين الله تعالى، فإن الفيصل بين أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة أصحاب اتباع واقتفاء، وأما المحدثون فإنهم يحدثون كل ما شاءوا في هذا الدين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد قال ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ما ذكره الشيخ من ترك كل ما أحدثه المحدثون يدخل فيه ترك كل ما أحدثه المبتدعون من البدع، سواء كانت من البدع الإضافية أو كانت من البدع الصريحة التي ليست إضافية. البدعة الإضافية هي أن يكون أصل العمل مشروع لكنه يزيد عليه زيادة تخالف عمل السلف الصالح، أما البدعة التي ليست بإضافية هي أن يبتدع هو من عنده أمرا لم ينزل الله به من سلطان ويحمل الناس عليه. وحقيقة البدعة هي كما عرف الشاطبي وغيره طريقة في الدين مقصود بها التعبد، كل ما كان شاملا له هذا الضابط فإنه هو البدعة، طريقة محددة في الدين المقصود بها التعبد. فالبدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تدخل الأمور، أمور الحياة وأمور التي تتجدد بتجدد القرون، وإنما تدخل ما كان سبيله التعبد المحض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ختم الشيخ بهذه الصلاة المباركة النبي صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته، وقوله أزواجه وذريته بيان لقوله آله وسلم على السلام والأمان تسليما كثيرا. هذه العقيدة التي ذكرها الشيخ هنا هي خلاصة ما يجب على المرء المسلم أن يعتقده مما يتعلق بحق الله تعالى وحق نبيه وفي حق دينه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.